إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهاردة: شراكة في الطاقة بين مصر والسعودية، الإسراع بالربط الكهربائي وبدء التشغيل مطلع الصيف القادم. أكبر حركة تغيير في المحليات، 184 قيادة بينهم 22 سكرتير عام ومساعد. وزيرة التنمية المحلية تقول لن نتوقف عن تقييم الأداء واستبعاد البعض لتدني مستوى الخدمات. وعشرين يناير وثلاثة وعشرين فبراير ومارس، المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات الشهور الثلاثة القادمة. الخميس آخر موعد لسداد تكلفة حج الجمعيات. الأخصر تحتفل اليوم بتعامد الشمس على آمون رعا. وسوق اليوم الواحد وصل الأقصر 30% تخفيضات في السلع الأساسية. تسمع على موجتنا. أعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في حوالي 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة جسر الأوهام. ونلتقي مع عبد الرحمن الرافعي، الدراما الإذاعية، في 7:15. وينفرج الستار عن مسرح المنوعات في 9:15، إخراج تامر شحاتة. قالوا لي هاني الود عليه فايزة أحمد بعد انتصاف الليل بنصف الساعة، قبلها وقبل انتصاف الليل بربع الساعة نصر مع فاطمة عمر وليل الطرب. أما العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وجانا الهوى، اللقاء معه في 1:15 صباحا. وفي 8:05 صباحا نسهر مع الدراما الإذاعية الباحثة عن سعادة. سهرة سعيدة نتمناها لكم عبر موجتنا. جولة صباحية. يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة خبيرا ألمانيا في جراحة المسالك البولية ومناظير البطن والليزر اعتبارا من اليوم وحتى 28 ديسمبر الحالية، ويمكن الاستعلام عبر رقم التليفون 0-120-444-67-20. الرقم مرة أخرى 0-120-34-67-20. تخصص وزارة الصحة الخط الساخن رقم 15-33-5 للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بخدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية. تستهدف المبادرة المواطنين من عمر 18 عام فأكثر، وتقدم خدماتها من خلال التوجه للوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة وإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة وفي حالة التأكد من الإصابة لا قدر الله يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم بالمجان. يواصل جهاز القاهرة الجديدة تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بها بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث، وذلك حتى يوم 30 من الشهر الجالي. ويشدد الجهاز على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب لإنهاء الإجراءات، ثم التوجه لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب لمعاينة واستلام الوحدة. تعلن وزارة الصحة ضخ أكثر من 100,000 جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية بالصيدليات ومراكز الصحة والتطعيمات على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل تقليل العدوى والمضاعفات الخاصة بالمصابين. وتوصي الوزارة بضرورة الحصول على مصل الأنفلونزا وخاصة للأطفال من عمر 6 أشهر وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وإلى أخبار الرياضة. الوديات شعار سموحة. وهذه قرعة نارية، ليفربول يصطدم بتوتنهام وأرسنال يواجه نيوكاسل بنصف نهائي كأس الرابطة. فرصة العمر لرضا سليم، الأهلي يعسكر بالتجمع استعدادا لبلو زداد بدور الأبطال. جروس بعد التعادل مع سيراميكا، نحتاج تشجيعهم والقادم أفضل. ومدرب سيراميكا يقول البقاء في المربع الذهبي هدفنا. انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، والشكر موصول لمهندسة الصوت أمان هلال. أخبار خفيفة.